جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا اشتريت من مصنع بضاعة بقيمة 1,000,000 وعطوني كرت لتلك البضاعة ولم أقبضها بعد، وبعتها بزيادة ربح 200,000، ويذهب المشتري ويأخذها من المصنع، فما حكم ذلك البيع؟ طبقا للحديث لا يجوز، لأنك لم تقبض السلعة، والذي ما قبض السلعة منهي عن بيعها. ثم إنه الحديث الثاني لا تبع ما لم يضمن ربحه، عن ربح ما لم يضمن، ربما تلفت، فلا يجوز أن تبيع السلع حتى تقبضها، لأنك بقبضها ضمنتها للمشتري منك، وانقطعت صلة البايع عليك وهو المصنع. فإذا قبضتها بعه. بإمكانك تقول لإنسان من الناس اللي يشترون السلع: أنا عندي من هذا المصنع اشتريت كذا وكذا، لكن سأقبضه إذا قبضته وأودعته، إما في المستودع أو بالشاحنات، تعال نحصيه ونعده، أو على حسب عدد المصنع وضبطه حسب أوراقهم مثلا. المهم أن هذه البضاعة أمامك الآن، أنا اشتريتها 1,000,000 وأبغى منك مكسب 200,000، الله يربحك، الآن استلم. أما في المصنع لا، هذا بيع ما لا يملك، ما دام أنه لم يحزها ما ملكها. يقول الآخر: إذا اشتريت من تاجر بضاعة من البضائع أعطيته عربون بعد الاتفاق، أعطاه إيش؟ العربون نعم، ثم بعتها بربح، هل يدخل أيضا في المنهي عنه؟ قد أعطيته العربون ولم أعطيه باقي المبلغ. إذا قبضت السلعة وحجتها فلا بأس أن تبيعها، ولو أنك ما أعطيت القيمة حسب اتفاقك معه. إذا قال ما في بأس، انقل السلعة وأتني ببقية القيمة، هذا العربون 1,000 ريال قبضناها الآن، باقي عندك 200,000 ريال أو أكثر أو أقل، خذ السلعة الآن، خذها، أنا بجيب سلعة ثانية سيب من المستودع، خذها الآن، فحجتها أنت وبعتها ما في مانع. أما تبيعها في مكانها لا، هو نفس الكلام، نهى عن بيع السلع حتى ينقلها أصحابها إلى رحالهم. وكما قلنا، كل سلعة نقلها بما يليق بها، لو شحنتها بالشاحنة من محل هذا الإنسان ثم وقفت هناك قلت من يشتري، ما في مانع، المهم انك حزتها الآن. يقول السائل: يأتي صاحب مكتب عقار ويأتي إلي شخص يريد أن يبيع أرضا أو منزلا أو غير ذلك، ويقول أريدها 1,000,000 مثلا، وإذا بعتها بأكثر من ذلك فلك ما زاد، أو أن صاحب المكتب هو الذي يشترط أن يقول إذا بعتها بأكثر فلي ما زاد على 1,000,000، فما حكم ذلك البيع؟ أولا، إذا كان هذا الإنسان ملك السلعة، يعني هو جاء صاحب العقار وقال أنا أبغى هذه الأرض أشتريها 1,000,000، هذا 1,000,000، هذا شيك مصدق، أو هذا 1,000,000 موجود بهذا الكيس، خذه عده، أعطوا صاحب الأرض ما دام قد فوضك ببيعها ورضي بهذا، هذا 1,000,000 كتب لك صاحب العقار وملأ وأعطاك السند أو العقد واستلم الثمن، عند ذلك أن تقول أنا أريد أن أبيع هذه الأرض. إن قلت له بعها لي ب1,500,000 أو أكثر أو أقل وما زاد فهو لك يجوز، أو هو قال أنا أبيعها لك ب1,500,000 لي الزايد، فتقول نعم ما في مانع. المهم لك ما تبيعها حتى تقبضها قبضا تام. هو مفوض فقط في البيع، مفوض باعها، قال ابحث لي عن زبون و أعطاه الزبون. الزبون ما يتصرف بالسلعة حتى تفرغ له الأرض ويعطي هذاك الثمن وانتهينا. يعني إذا تخلى عنها وقال خلاص أنا بعتك الآن وشهد فلان وفلان وهذه القيمة استلمها، ما بقي إلا الإفراغ. الإفراغ الأولى أنه ما يتصرف بها حتى يفرغ له البائع الأول، حتى تنقطع صلته بها تماما. أما كونه صاحب عند مكتب العقاري ثم ربما هذاك أنه تراجع عن البيع ما ندري عنه، لابد يتصل به ويحضر عند البيع وتسليم الثمن، لابد يحضر إلا كان معه وكالة شرعية بأن هذا متصرف تصرفا تام بالبيع وقبض الثمن والإفراغ أو كل شيء على حسب الشروط. لأنه ربما أنه قاله بعها وباعها بعدين زهم عليه وقاله قال لا لا 1,000,000 ما يكفي، أنا يصير هذاك تصرف بها ما يصير حتى تنقطع صلته بها تماما. ربما أن صاحب الأرض قد باعها لكن ما بلغ صاحب العقار، هذا يحصل كثير أنك عارض السلعة عند العقار، جالك إنسان في بيتك وتفاوضت أنت وبعت عليه. يقول إذا حصل أن صاحب السلعة عرض طلب مبلغ معين كما مر أنه 1,000,000، فيقول صاحب المكتب أن صاحب السلعة يريدها 1,100,000 لكي يأخذ 100 الزائدة، فهل يصح ذلك؟ لا هذا باطل. إذا كان صاحب الأرض ما قال هذا الكلام، ما قال بعها لي 1,000,000 وما زاد فهو لك، فلا يجوز أن يشترط شيء، يشترط السعي حقه يأخذه حسب العرف 5% أقل أكثر. أما يشترط شيئا لنفسه من دون صاحب العرض لا يجوز. لو أخذ شيء يصير لصاحب الأرض ليس له، يعني هذا يقول ما خالف أنا اشتريته 1,100,000 لأنه ما يدري. ثم درى صاحب الأرض 100,000 الزائد عن 1,000,000 له وليس للعقاري، إذا أمضى البيع هذا، إذا أمضى البيع يمكن بعد يجي يقول لا ما بيع ولا 1,200,000 أبدا، السلعة ارتفعت الأسعار ارتفعت ولا تبغاها 1,500,000 ولا توكع الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.